حياكم الله شيخ سعد، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من أحد من الأخت علياء عبر تويتر، تقول: الفقير الذي يستحق الزكاة هل هو من هو؟ هل هو الذي لا يجد كفايته مدة شهر أو سنة، أو كيف نعرفه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بما يصلح أحوالهم وتستقيم به أمورهم، ومن ذلك أن أمر الله جل وعلا بدفع الزكاة للأصناف الذين يحتاجون لما يقوم بأحوالهم ويجعلهم يؤدون مهامهم، ومن ذلك أن جعل الله من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والمراد بالفقراء من لا يجدون كفايتهم سواء في مأكلهم أو مشربهم أو ملبسهم أو سائر حوائجهم، والمراد بالمساكين من يجد شيئا من حاجته لكن لا يجد تمامها سواء كان في نفسه أو كان في من يمون، والمعول عليه في هذا الباب قدرة الإنسان على النفقة على نفسه لمدة عام كامل. ومن هنا فإذا كان هناك فقير نعلم أن عنده مداخيل لكنها لا تكفي حوائجه، فإننا نحسب هذه المداخيل التي تأتي خلال سنته ونعطيه كفايته ونعطيه ما يحتاج إليه لسداد بقية حاجته من مأكله ومشربه ومركبه ومسكنه ونحو ذلك من حوائجه. نعم، أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا هذا السؤال من الأخ علاء عبر تويتر كذلك، يسأل: هل يجوز الصلاة في الصلاة المفروضة ويقرأ الإنسان من المصحف؟ الأولى والأحسن بالإنسان في الصلاة المفروضة أن يقرأ من حفظه، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن صحابته الذين كانوا يصلون بالناس، وخير الهدي والطرائق السير على طريقتهم في عبودية الله جل وعلا. ولم يؤثر عن أحد من السلف أنهم كانوا يأخذون المصحف أثناء صلواتهم إلا مولى لعائشة كان يؤم بها ويصلي بها فيأخذ المصحف فيقرأ به في صلاته النافلة. ومن هنا فالأولى بالإنسان أن يقتصر أو ألا يمسك المصحف في أثناء صلاته للفريضة. أحسن الله عليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا أحمد من جازان، تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجوز صلاة الوتر في المسجد؟ صلاة الوتر يعني بعد العشاء على طول؟ أي بعد العشاء، صلي العشاء هو نفس المسجد أو ترى يعني ركعة واحدة ولا؟ طيب تفضل شيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة وأذان الفجر ألا وهي صلاة الوتر. ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يصلي صلاة الوتر بعد أدائه لصلاة العشاء سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره. وهكذا لو قدر أن شخصا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فلا حرج عليه في أن يصلي المغرب أن يصلي الوتر بعدها، فإن هذا الوقت هو وقت بعد صلاة العشاء، فلا حرج عليه في أن يصلي الوتر سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت أو في غيرها. نعم، شكرا لك أحمد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا. أيضا زمرد عبر تويتر تقول إنها تتوضأ ثم تضع على قدميها كريم أو شيء من هذه الدهونات ثم تلبس شراب أو جورب، هل يجوز المسح في مثل هذه الحالة؟ نعم، يجوز المسح على الجورب الذي يكون الإنسان قد وضع كريما على قدمه قبل أن يلبس ذلك الجورب، فإن الأدلة الدالة على جواز المسح على الجورب تشمل ذلك. والأظهر من قول أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يمسح على جواربه، والمراد بالجوارب ما تغطى به الأقدام من الصوف ونحوه، ومثله ما لو صنعت الجوارب من النايلون، ويدل على ذلك قياسه على الخفاف حيث ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة لم يعرف عن غيرهم مخالفته. نعم أحسن الله عليكم. معنا من أبها الأخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. بعد إذن حضرتك أنا كنت عايزة أسأل سؤالين. أنا دلوقتي أنا كنت بنت في مصر وجوزت جوزي من وراء أهلي وجاله عقد عمل في السعودية وسافرت هم من غير ما يعرفوا، الكلام ده من 10 سنين، وجيت هنا وجبت بنتين وبعد كده أنا صرحت أبويا ورضى عن الجواز، فأنا عايزة أعرف جوازتي دي صح ولا غلط. ده سؤال. السؤال الثاني، أنا متخرجة من كلية حقوق واشتغلت هنا بدي دروس خصوصية يعني، والناس عارفين إن أنا مدرسة، فالفلوس اللي باخدها دي حلال ولا حرام يعني؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني تقول أنها تدرس دروس خصوصية وهي أيضا تعمل معلمة، فتقول الآن المال الذي أخذه من خلال الدروس الخصوصية هل هو جائز أو لا؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فإذا كان عقد النكاح قد أمضي من صاحب ولاية سواء كان قاضيا أو مأذونا للأنكحة قد أذن له في إجرائها من قبل الجهات الرسمية، فأرجو أن عقد النكاح صحيح ولا حرج فيه، وعليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالتواصل مع أهلك والقيام ببر والديك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الإنسان إذا عمل عملا يأخذ عليه أجرة وهذا العمل مما يمنع منه فإنه لا حق له في هذه الأجرة، ولذلك فعليها أن تتصدق بهذا المال الذي أخذته. فإذا كانت المدرسة تمنع من إعطاء الدروس الخصوصية فقامت بإعطائها فإنها تتبرع بهذا المال الذي أخذته بناء على هذا العمل الممنوع منه. أما إذا كان النظام لا يمنع من إعطائها للدروس الخصوصية بأجرة فلا حرج عليها في أخذ هذه الأجرة. والذي أوصي به أخواتي في البلدان الأخرى التي يعقدون للمرأة بدون وليها ألا تستعجل في هذا الأمر، فكم من امرأة خدعها رجل وذهبت معه ثم بعد ذلك لم يلقي لها بالا ولم يهتم لشأنها وألقاها كما تلقى المهملات. ومن هنا فإن جعل الولي في عقد النكاح والسير على رضا يجعل الولي يستشعر مسؤوليته فيسأل عن الخاطب ويسأل عن مدى أهليته وعن ديانته وعن خلقه، فيكون هذا من أسباب درء مفاسد كثيرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فخاطب الأولياء بذلك لأنهم هم الذين يسألون عن الدين والخلق، وبالتالي يقي ذلك كثيرا من الشرور التي نسمع عنها عند أولئك النسوة التي أقدمنا على عقد النكاح بدون الرجوع إلى أوليائهن. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا من مكة الأخ عبد الله. الأخ عبد الله معنا؟ طيب انقطع اتصاله. طيب أيضا من الأسئلة التي وصلتنا شيخ سعد حفظك الله عبر تويتر، هذا شخص يقول قدر الله علي حادث مروري وصدمت 3 أشخاص وتوفوا رحمهم الله، يقول عنا الله سددنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى لهدية، وأعرف أن الواجب علي في الكفارة عتق رقاب لكن لا توجد، وعلي صيام 6 أشهر ويقول يشق علي صيام هذه 6 أشهر، فما توجيهكم لي؟ والتوجيه هنا له أن يحتسب الأجر في الصيام خصوصا في هذه الأيام، فهي أيام باردة الجو ووقت النهار قصير، وبالتالي تمضي الأوقات على الصائم من حيث لا يشعر. لذلك وصيتي يا أخي العزيز أن يبادر بالصوم وأن لا يتهاون في هذا الأمر. وأما بالنسبة لعتق الرقاب فاليوم لا يوجد لا يوجد رقاب يأمن الإنسان أن الخبر عنها صحيح. ومن المعلوم أن الدول تحارب الرق وتقف في وجهه وتقف في وجه كل من يحاول أن يتعامل معه. ثم إن هناك حوادث كثيرة ادعى أشخاص أن عندهم رقيقة ولم يكن الأمر كذلك، وإنما أرادوا به الاستيلاء على أموال هؤلاء الذين يريدون دفع أموال الرقبة من أجل الكفارة. ولذلك وصيتي لأخ العزيز أن يحتسب بالأجر وأن يصوم هذين الشهرين مع بداية هذا الجو، وإن شاء الله أن الله سيعينه وسييسر أمره. هل يلزم الشيخ أن يصوم عن الثلاثة كلهم مثلا السنة هذه؟ أو لا يلزم أن يكون صيام الثلاث الكفارات متتابعة ولا في سنة واحدة، فيجوز تفريقها. فلو صام هذه السنة كفارة أحدهم بصيام شهرين متتابعين أجزاه ذلك. الحمد لله، أحسن الله عليكم. معنا من جدة محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل. اسمع، عندي إشكالية في التشهد الأول، اللي هو إني أقول ما أدري هو صحيح ولا لا، يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقول وأغلط بعض الأحيان أو ما أدري صحيح ولا لا، إني أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني ما أقول عباد الله الصالحين. نعم. أخذت لساني على هذا يعني القول، ما أدري عاد. تسمع الجواب إن شاء الله محمد. تفضل. أما بالنسبة طيب ما يخالف، اسمع الجواب الآن. تفضل. شيخ سعد. أما الأول. نعم. فإن المشروع أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو المعروف الماثور. لكن هل في الروايات زيادة وحده لا شريك له؟ ليس عندي جواب في ذلك حاضر، وبالتالي لا أستطيع أن أجيب عنه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فالأصل أن يقال على عباد الله الصالحين، لأن حرف على يجر ما بعده، ولكن إذا أخطأ الإنسان من غير قصد فرفع كلمة عباد، فالذي يظهر لي أنه لا يؤثر ذلك على صحة أدائه للتشهد، فإن الغلط هنا لا يحيل المعنى، وبالتالي فلا يؤثر على صحة نطق الإنسان بالتشهد. نعم، أحسن الله إليكم. أم محمد، سؤالك الثاني. ثانية، أبغى رقم الشيخ يعني تواصل معه في يعني قضية خاصة فيني. طيب. أنا يعني ما أبغى يعني. طيب، يعطيك الزمان إن شاء الله رقم الشيخ تتواصل معه إن شاء الله. شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة الشيخ، هذا سؤال من مهدي، يقول هل يصح للمتصدق أن يتصدق بصدقة واحدة بنية أكثر من شخص؟ لا حرج على الإنسان أن ينوي بصدقة واحدة أكثر من شخص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن شاء الله يرجع لك الأجر والثواب في ذلك. أحسن الله إليكم. معنا أيضا من الأخوة المتصلين الأخ فهد من الرياض. فهد. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك. الله يجزاك. الله يعافيك. يا شيخ بغيت أسألك يا شيخ، أنا الأيام هذه يعني يصير في كشفات وطلعات من البر وغيره، مسألة القصر يا شيخ، هل مرتبط بالكيلو ولا بالأيام؟ تفضل. أجاز الله جل وعلا لمن ضرب في الأرض أن يقصر الصلاة، كما قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أنه قبل أن يخرج الإنسان من عامر بلده وبنيانه فإنه لا حق له في القصر، لأنه لم يضرب في الأرض بعد. ودلت الآية أيضا على أن من ضرب في الأرض، والمراد به من سافر فانتقل من مكان إلى آخر مسافرا خارج البنيان، فإنه لا حرج عليه في قصر الصلاة الرباعية، وإذا سافر الإنسان مسافة القصر فإنه يقصر مسافة القصر. بعض أهل العلم جعلها 80 كيلا مسيرة يومين، وبعضهم جعلها مسيرة يوم واحد، وهذا أظهر. وإذا استقر الإنسان في مكان وهو يجزم بأنه سيجلس 4 أيام فما فوق، فإنه لا حق له في قصر الصلاة حينئذ. أما إذا كانت نيته أن يجلس 3 أيام أو أقل فلا حرج عليه في قصر الصلاة، وذلك لأن الأصل في الصلاة أن تؤدى تامة. استثنى الله جل وعلا من ذلك حال الضرب في الأرض، وهو وقت الانتقال من بلد إلى آخر. ثم جاءنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم الإقامة في مكان 4 أيام فقصر الصلاة، كما في إقامته في مكة قبل حجة الوداع. أما إذا كان الإنسان لا يدري متى سيعود واختلطت عليه الأمور فلا حرج عليه في أن يقصر الصلاة حينئذ لعدم علمه بوقت إقامته. وأما إذا كان يجزم أن يقيم 4 أيام فأكثر فهذا مقيم وله أحكام الإقامة. نعم أحسن الله إليكم. في معك سؤال ثاني يا فادة؟ إيه. تفضل. شيخ، الآن الحجاب للمرأة والعباية إذا كانت بغير لون الأسود، يعني بعض الألوان مثل الأخضر والألوان اللي يشوفها بعض الأحيان بالشوارع فيها شد للرجل، هل هي مربوطة يا شيخ مثلا بحكم شرعي ولا ما يلفت بالعادة؟ نعم. أولا، المعهود في عهد الصحابة لبس النساء الأسود فيما يتعلق بجلبابها، وقد قالت عائشة عن نساء الأنصار عندما نزلت آية الحجاب أنهن عمدنا إلى عجورهن فاختمرن بها فأصبحن لا يعرفن كأنهن الغربان السود، فدل هذا على أن لباسهم كان الأسود، وهذا هو الموجود في عصر الصحابة وعصر النبوة ومن بعدهم. وأما الألوان الأخرى فإن كانت زينة فإنه يمنع منها، وقد قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقوله إلا ما ظهر أي خرج بنفسه بغير قصد ولا إرادة. أما وضع الجلباب للمرأة بألوان أخرى فهذا هي التي أظهرته ولم يظهر وحده. نعم أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة سؤال همس، تقول إن أمها في عدة الوفاة وهي عملت لأمها عضية عبارة عن باقة ورد وأيضا حنة في رجول أمها، هل عليها شيء؟ أما بالنسبة للحنة فإن كان المراد بذلك أنه نوع من أنواع التداوي أو من أنواع الزينة حيث لا يراها الأجانب فلا حرج عليها في ذلك. وأما إن كان ذلك على سبيل الاعتقاد فإن بعض الناس قد يعتقد أن المرأة التي تموت وليس في شيء من بدنها حنة أنها تعذب أو أنها تمنع من دخول الجنة ونحو ذلك من الاعتقادات، فهذه اعتقادات باطلة ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بناء عليها، وبالتالي مثل ذلك ليس من الأمور الجائزة له. الحنة إذا كان بنية واعتقاد أنه يسلم تسلم صاحبته من العقوبة. وأما بالنسبة لوضع الوليمة فهذا وضع الولائم إن كان على جهة التقرب لله عز وجل فإنه يمنع منه، إذ في هذا تخصيص لوقت بعبادة بدون مستند شرعي. وأما إذا كان ذلك أمرا معتادا أو لإطعام هذه الوالدة أو لغيرها فلا حرج في مثل ذلك إذا لم يكن معتادا أو يعتقد فيه مزية خاصية لذاته. نعم أحسن الله إليكم. معنا الأخ أبو صهيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. حياك الله. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للتمويل، الآن في شركات وفي مؤسسات يعطون تمويل، طريقة التمويل هذا إنه يعني فرضنا أنا فرضنا مثلا إني أبغى 200,000، يعطوني 200,000 هذه ويحسبون عليه 300,000. طبعا إيش الحكم فيها، وإيش حكم الناس اللي يتوسطون فيها في بالنسبة للأمور يأخذون عمولات فيها واللي شغالين فيها، إيش حكمها شرعا؟ أخذ الإنسان على سبيل القرض مقدارا من المال على أن يرد ذلك المقدار بزيادة، هذا هو الربا الذي وردت النصوص بالتحذير منه وبيان أنه من كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فمن ثم مثل هذا العقد عقد محرم، لكن قد يكون هناك تعاملات بالتمويل مخالفة لهذا التعامل، منها معاملة التورق بأن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل من شخص ثم يبيعها على آخر بثمن حاضر، فهذه المعاملة جائزة ولا حرج في التعامل بها، وهي التي يمكن أن يمول الإنسان نفسه بها. نعم. أبو صهيب معك سؤال ثاني؟ أي نعم. تفضل. طيب يا شيخ، السؤال الثاني الله يجزاك خير، بالنسبة للمؤمن كيف المؤمن أن يوفق بين حسن الظن بالله وبين يعني لا يغلب جانب الخوف والوعيد من عذاب القبر والآخرة وحسن الظن بالله؟ العبد إذا نظر إلى سعة رحمة الله وعظيم فضله رجى الخير فيه سبحانه وتعالى وعقد الآمال به جل وعلا فأصبح من أهل الرجاء، وإذا نظر إلى ذنوب نفسه وما لديه من القصور والتقصير، كم من الأوقات فوتها في غير طاعة الله والله إنما خلقه ليطيعه، وكم من نعمة لله جل وعلا على العبد في بدنه وفي نفسه، ومع ذلك لم يشكر العبد رب العزة والجلال على كثير من هذه النعم. فمثل هذه الأمور تجعل الإنسان يخاف من الله ويحذر عقوبته. فالمقصود أن من نظر في صفات الله جل وعلا أحسن الظن فيه سبحانه وتعالى، ومن أحسن الظن في الله نجا. قال تعالى: إن سعيكم لشتى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني صدق بوعد الله وأحسن الظن في الله، فسنيسره لليسرى. فعندما كان مؤمنا من أهل التوحيد ومن دعاته صدق بوعد الله جل وعلا فيما أعده لأهل الخير والطاعة. نعم، شكرا لك يا أبا صهيب، الله يعطيك العافية وأحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الرياض أم البراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. الأول الآن وقت صلاة الضحى، طبعا هو الأفضل أنه قبل صلاة الظهر تقريبا بساعة، يعني عندما تشتد الشمس، لكن الآن في فصل الشتاء طبعا لا تظهر الشمس، فهل يعني يغني أو تغني الصلاة بعد طلوع الشمس قدر الرمح بعد صلاة الفجر؟ هل يعني لما الواحد يصلي صلاة الضحى بعد؟ نعم. سؤال ثاني. السؤال الآخر في عند الوتر، عند الواحد عندما يركع ويرفع من الركوع لدعاء القنوت، عند رفعه من القنوت هل يسن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أيضا نفس الحالة عند في الرفع من السجود الثاني للتشهد، هل إذا رفع من السجود الثاني يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني ويقرأ التشهد؟ طيب واضح واضح. السؤال الثاني مو واضح. السؤال الثاني تقول حينما يرفع في صلاة الوتر يرفع من الركوع يريد أن يدعو، هل يقول سمع الله الحمد قبل أن يشرع في دعاء القنوت؟ وأيضا حينما يقوم من من السجود إلى التشهد هل يقول رب اغفر لي ثم يبدأ في التشهد أو يبدأ في التشهد مباشرة؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فإن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بالنسبة للمنفرد من الواجبات في الصلاة، ومن تركها متعمدا فإن صلاته تبطل، وبالتالي هذا الحكم كما يشمل من يصلي الصلوات المفروضة يشمل صلاة الوتر. فإذا رفع الإنسان في صلاة الوتر رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك دعا بدعاء القنوت. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقول رب اغفر لي والدعاء بنحو ذلك مخصص في الجلسة التي بين السجدتين التي تكون قبلها سجدة وبعدها سجدة. أيضا في السؤال الأول شيخ هي تقول أفضل الأوقات صلاة الضحى حينما ترمض الفصال وحينما يشتد حر الشمس، في الشتاء ما يشتد حر الشمس، هل يستوي أول النهار مع وسطه؟ نعم، صلاة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وبالتالي هذا هو بداية وقت صلاة الضحى، وينتهي قبيل وقت صلاة الظهر قبل وقت النهي الذي يكون قبل صلاة الظهر، فهذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى، ولا حرج على الإنسان في أن يصلي صلاة الضحى في أي وقت من هذه الأوقات. ولكن ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل كما ورد في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال هي أبناء الإبل، وترمض يعني تحس بحرارة الرمضة، حرارة الرمضة، فدل هذا على أن تأخير صلاة الضحى أولى وأحسن، وهذا كما يشمل الشتاء يشمل الصيف، فإن الحكم فيهما واحد. نعم بارك الله فيكم. معنا عبد الله من مكة. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويحييك. العام أنت طيب إن شاء الله. وأنت كذلك حياك الله. الله يحفظك. الشيخ سعد عندي سؤالين. تفضل تفضل. الأول. السؤال الأول عندي زوجة ما انفصلت عنها تقريبا لخمس سنوات، وأنا أنفق على الأولاد معاها وأنفق عليهم بموجب حكم شرعي أنفق عليهم عندها هي، وبعد ما انتهى الكلام هذا راحت بطريقة أنا ما أدري عنها، أخذت شاهدين وأخذت مزكين وراحت سوت صك أنها هي العائلة لهم، وقدمت على الضمان وتسفد ضمان من ذيك الوقت إلى الآن. عفوا أخوي عبد الله، يعني سؤالك هذا عبارة عن محاكمة وقضية تكون عند المحاكم يعني؟ منتهية القضية. في سؤالك وشو طيب؟ سؤالي هي راحت المحكمة بشهود ومذكين وطلعت صكي على علشان تقدمها للضمان، وقدمت على الضمان وتأخذ من الضمان. يعني الحكم أخذها الضمان؟ تأخذ من الضمان هي. يعني أنا سؤالك هل يجوز لها أن تأخذ من الضمان؟ أيوة. مع أنك أنت اللي تنفق على الأولاد. أيوة. هل يلحقني شيء لأن هذا عمل مو ظهري أنا. طيب وسؤالك الثاني؟ والسؤال الثاني عندي ولد كفيف. نعم. يعني ما حكم إني أخص، هل أخص إذا خصيته بشيء يلحقني من الثاني؟ طيب طيب. شيء. طيب تسمع جواب إن شاء الله عبد الله. شيخ في سؤاله الأول يقول أن زوجته رغم أنه هو الذي ينفق جاءت بصك إعالة وأصبحت تأخذ بناء عليه الضمان، هل يجوز لها ذلك؟ هذه الإعانة ضبطها وضوابطها عند الجهة المختصة، وبالتالي أوصي أخي العزيز أن يذهب إلى الجهة التي تصرف هذه الإعانة ويبين لهم الحال. السؤال الثاني يقول أن لديه ابنا كفيفا يبدو أنه يرحمه كذا، يقول هل يجوز أن أخصه بشيء من العطاء؟ الأبناء لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض في مسائل الأعطية والهدايا، ولكن لا حرج في أن يعطي بعضهم زيادة عما يعطيه لغيرهم في باب النفقات، فما يحتاج إليه أحد الأبناء في باب النفقات قد لا يحتاج إليه الآخر. الكبير يحتاج إلى نفقات في دراسته وفي مركبته لا يحتاجها الصغير، والصغير يحتاج إلى أشياء فيما يتعلق بلباسه وطعامه لا يحتاج إليه الكبير. ومن ثم باب النفقة لا يشترط فيه التساوي بين الأبناء، وإنما يعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وأما الذي يلزم فيه التساوي بين الأبناء بين صغيرهم وكبيرهم مسائل العطية والهدايا. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا من الدمام أبو سعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ بخصوص الزكاة، هل يجوز صرفها للأخوات إذا كانوا بحاجة؟ نعم تفضل شيخ. شيخ سعد سم الله يبارك فيك، ما سمعت السؤال. هو يقول أن عندها أخوات محتاجات، هل يجوز أن يعطيهن من الزكاة؟ نعم يجوز إعطاء الأخوات من الزكاة. نعم شيخ يبدو في مشكلة في هاتين. شيخ صوتك أحيانا نعم. إذا يجوز للإنسان أن يعطي أخواته من الزكاة في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الأب موجودا وكان لا ينفق على البنات. الحالة الثانية إذا كان للأخوات أبناء ذكور وكنا محتاجات. في هاتين الحالتين يجوز لك أن تعطي أخواتك من الزكاة. نعم أبو سعد راح. طيب أحسن عليكم شيخ عبد الله. شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أنا عندي الله يحفظك سؤالين. السؤال الأول نعم. في داخل الحرم كنت أصلي صلاة الجمعة وكنا داخل البدروم وانقطع علينا صوت الإمام في الركعة الثانية. في الركعة الثانية بدأ بالركوع انقطع علينا الصوت وأنا كنت آخر الموجودين في المكان. فانتظرنا ممكن إلى 10 ثواني 15 ثانية فأكملت الصلاة أنا من عندي للإخوان اللي موجودين، أكملت الصلاة وين سلمت. هذا السؤال الأول، هل هذا الطريق اللي أنا سويته صحيح أو لا؟ أنت في الركعة الثانية الآن. أي حنا في الركعة الثانية مركع الإمام ركع عبد الرحمن السليم الركعة الثانية الرفوع رفع انقطع الصوت سمعنا. أي نعم طيب انقطع علينا الصوت وأنت كملت بهم إمام. وأنا كملت بهم إمام لين سلمت. طبعا أنا كان الصوت انقطع أن كلنا ما نسمع. طيب جميل. لكن أنا كملت من عندي. طيب أكملت إيه أكملت ركعتين فقط يعني أكملت الركعة هذه وسلمت. واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك رعاك، الآن لو إنه في واحد مثلا عليه دين 100,000 ريال ويجي شخص يقول له أنا اشتري الدين هذا عنك ب50,000 ريال حالا وأخذه من الطرف الثاني 100,000 يعني بدال إنك تتعب وتجري وراه 2-3 أشهر على بال ما تأخذ حقوقه في الدوائر الحكومية، أنا دحين الآن أعطيك حالا دفع لك 50,000 ريال وأنا تابع الشخص هذا وأخذ يعني أقساط أو إنه بأي طريقة أخرى. هذا واضح واضح. طيب الله يعطيك العافية. السؤال الأول شيخ الله يحفظك يقول أنه يصلي الجمعة في الحرم وفي البدروم انقطع الصوت بعد أن كبر الإمام في الركوع في الركعة الثانية ثم انقطع الصوت، يقول أنا كملت بالرفع من الركوع إلى نهاية الصلاة وأنا أيضا أصبحت إمام من خلفي، هل صلاتهم صحيحة ولا؟ إذا انقطع الصوت في الصلاة فإنه يحسن ب ولكن الذي يصلي بهم إذا يكونوا أمامهم، فكاني فهمت من السائل أنه كان في الخلف لا يحسن به أن يكون إماما لهم، لأن الإمام لابد أن يكون متقدما، فإنه ما سمي إماما إلا لكونه متقدما على المأمومين. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فهذا التعامل تعامل محرم ونوع من أنواع الربا، فإنه يعطي 50 حاضرة ويأخذ بدلها 100 مؤجلة، ومن ثم فإعطاء النقود الحاضرة القليلة مقابل النقود الكثيرة المؤجلة هذا نوع من أنواع الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب هاء وها مثلا بمثل، فدل هذا على أنه لا يصح التفاضل في الذهب والفضة وما يقوم مقامها كالأوراق النقدية. نعم أحسن الله شكرا سعد بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت عبر تويتر هذا سؤال يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل للصدقة يوم الجمعة خاصة؟ لا أعرف أن هناك دليل يدل على تفضيل يوم الجمعة الصدقة بحيث يتم تخصيصها بصدقة عن بقية الأيام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بعبادة الصيام، ونهى عن تخصيص ليلة الجمعة عن غيرها من الليالي بعبادة القيام، مما يدل على أن تخصيص يوم الجمعة بعبادة واعتقاد فضيلة لها تلك العبادة في يوم الجمعة لا تنالها مثل تلك الأعمال في غير يوم الجمعة، هذا اعتقاد مخالف لما ورد في النصوص، ومن ثم فلا يحسن تخصيص يوم الجمعة بصدقة دون بقية الأيام. نعم أيضا عبر تويتر يقول هل الحجامة تفطر الصائم؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الحجامة مفطرة، فإنه قد ثبت عن 10 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ورد ذلك عن ثوبان وغيره، لكن هذا الحكم مختص بالحجامة فلا يشمل التحليل بالدم ولا يشمل التبرع بالدم، فإن النص إنما ورد في الحجامة، ولم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت هذا الحكم، وبالتالي لا نتمكن من القياس عليه. ومن هنا فأخذ الدم بغير الحجامة أظهر أنه لا يؤثر على صوم الصائم إنما يختص الحكم بالحجامة. نعم أحسن عليكم. معناه من أم محمد؟ تفضل يا أم محمد. عزيز. طيب أنا بس أبغى أسأل يا شيخ الله يرضى عليك، أنا هذا السنة ما عندي حفيداتي أمهن مريضة نفسية أبوهم وهم ما نتكي، وإذا الحين هم يبغونها يشوفون كل زميلاتهم يروحوا لها، أنا كارهة هذه ما محرمة ما أبغاها، إيش أسوي معهم؟ طيب تفضل يا شيخ. إذا الله خيرا على غيرتك على ذريتك وعلى أحفادك، وأسأل الله جل وعلا أن يصلحهم ويجعلهم موفقين وأن يجعلك ترين فيهم ما يسرك من التزامهم بالخير والطاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.